اشتهي. صح جدا. جريء بريء، شجاع طموح، عظيم الخفاء، شديد الوضوح. وماذا ايضا يا فيلسوف؟ زدني ارجوك من درر البيان عن احلى واشهى ما يرتديه كل انسان في كل زمان ومكان. ماذا لديك ايضا عن الحب يا فيلسوف الان؟ الحب يا بنيتي هبة ربانية ومنحة نورانية تحلق بالمحبين الى اعلى عليين. الله الله. بالحب اوجدنا الله، وبالحب اسعدنا الله، وبالحب عرفنا الطريق اليه جل علا. تماما يا فيلسوف، ولله ضر من قال وصدق فيما قال، ان نفسا لم يشرق الحب فيها هي نفس لا تدري ما معناها. نعم، انا بالحب قد وصلت الى نفسي، وبالحب قد عرفت الله. يا رعاك الله يا بنتي، احسنت والله وصدق شاعرك. شكرا يا فيلسوف، ولكن ماذا يا ترى تراه ادل واجل علامات او امارات المحبه الخالصه في هذه الحياه؟ يقول لك بعض العارفين يا بنيتي، المحبه الخالصه هي طاعه المحب لمن يحب. نعم. ويقول اخر يا بنيتي، المحبه الصادقه الخالصه ولهن وابتعاد عن كل شيء مستفاد. تماما يا فيلسوف، ولكن هل هناك فرق او بين الهوى وبين المحبة؟ يقول لك بعض علماء المحبة يا بنيتي، الهوى يحل في القلب ويسكن بداخله. والمحبة يا فيلسوف؟ المحبة يحل القلب فيها بأكمله. جميل، ولكن بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن أثر الحب في قلب الرجل في هذا الزمان؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. إلي بها يا فيلسوفي. سأل أحدهم ذات يوم الأديب الساخر نينون دي لانكوم، سأله مثل سؤالك هذا، فأجابه قائلا: الواقع يا صديقي أن الرجل قد يهجر كل شيء من أجل المرأة التي يحبها، وقد يفقد عقله في سبيل المرأة التي يود اكتذابها، ولكنه يا عزيزي، ولكنه ماذا يا سيدي؟ ولكنه لا يحرك ساكنا مطلقا من أجل المرأة التي يثق تماما من محبتها له. هكذا؟ طيب يا سيجالامبو، أقصد يا ديرانكو. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ماذا يا ترى تراه خير مقابل للحب الصادق في هذه الحياة؟ قيل يا بنيتي، خير مقابل للحب الصادق هو الحب الصادق. صح جدا. وقيل أيضا، ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول وأنا زيك مشغول. وأنا أيضا بالمقابل جد مشغولة، ولذلك أقول لك الآن بكل يسر وسهولة: إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة، محمد عبد الوهاب يغني من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب. Thank you. انت ولا انت اشتري انت العين والنبي انت ولا انت اشتري انت العين والنبي واللي بحبه برضو انت برضو انت تقدم هنا الراديو المصري المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واحد عرفت يقول نحن هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة والكل بعلى تطبيق المنى الإذاعة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. الصراع على منصب مدير الإذاعة اللاسلكية المصرية. في أوائل عام 1947 تقرر نقل محمد سعيد لطفي باشا مدير الإذاعة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ليصير وكيلا للوزارة كتكريم له قبل إحالته إلى المعاش. في الوقت ده كان الأستاذ محمد فتحي بيه مراقب عام للبرامج، أي نائب مدير الإذاعة، لذلك تقرر أن يقوم الأستاذ محمد فتحي بيه بعمل مدير الإذاعة بالإنابة لحين صدور قرار تعيينه مديرا للإذاعة. والحقيقة أن محمد فتحي بيه كان أحق واحد يصلح لمنصب مدير الإذاعة، لأنه أقدم مدير في الإذاعة، بالإضافة إلى أنه نجح نجاح باهر في منصبه كمراقب للبرامج، وكان صاحب أفكار لبرامج كثيرة قدمتها الإذاعة. وتم تعيين محمد فتحي بيه رئيسا لتحرير مجلة الراديو المصري بدلا من سعيد لطفي باشا، والتعيين ده كان معناه أنه مقدمة لصدور قرار تعيين محمد فتحي بيه مديرا للإذاعة. لما تقرر إلغاء عقد شركة ماركوني الإنجليزية مع الإذاعة، وذلك بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية المشرفة آنذاك على الإذاعة، واللي صدر يوم 4/3/1947، اتشكلت لجنة من الوزارة لاستلام الإذاعة من شركة ماركوني برئاسة راضي أبو سيف راضي بك وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، ومعه 4 أعضاء. كان من بين الأعضاء الأربعة محمد قاسم بيك وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد، اللي نجح باتصاله بمعالي محمود حسن باشا وزير الشؤون الاجتماعية آنذاك انه يصدر له قرار بانتدابه كمدير للإذاعة الى جانب عمله، وكان ذلك في شهر يوليو 1947. وطبعا القرار ده كان فيه تضارب مع القرار السابق بانتداب محمد فتحي بيك كمدير للإذاعة، وتضارب القرارين أحدث صغيرة بين الاثنين. وكتبت مجلة الاستوديو مقال على الموضوع ده في عاداتها الصادر يوم 24 سبتمبر عام 1947 تحت عنوان مدير الإذاعة يغمى عليه من الإذاعة. يقول المقال: منذ شهرين انتدب سعادة محمد قاسم بيك مديرا للإذاعة، علاوة على عمله وكيلا مساعدا لوزارة الشؤون. وسمع محمد فتحي بيك برغبة المدير الجديد في أن يستحوذ على المنصب الذي يرى أنه أحق به وأجدر من سواه، فاشتدت بينهما أواصر العداء. طبعا محمد فتحي بيه هو الأحق بأنه يكون مدير الإذاعة بحكم السنين اللي قضاها في الإذاعة من بدايتها، وأنه صاحب معظم الأفكار اللي تنفذت في الإذاعة. المهم أن محمد بيك قاسم قرر انه يتخلص من محمد فتحي بيه اللي كان هو المدير الحقيقي للإذاعة، وهو اللي كان بيشرف على البرامج وجميع النواحي الفنية فيها، ولتنفيذ ما أراد. كما يقول المقال: رأى قاسم بيك انه لا توجد وسيلة لإبعاد فتحي بيك عن طريقه سوى نقله الى وظيفة اخرى في المحطة بعيدا عن الشؤون الفنية، و جانب الجملة علامة تعجب. مش علامة تعجب واحدة، 100 علامة تعجب كمان. هو الطمع في المنصب يبعد الكف، ومش مهم محطة الإذاعة تقع، المهم ان محمد قاسم بيك يبقى مدير وخلاص. يكمل الخبر: وفعلا اعد قاسم بيه صيغة قرار بتعيين فتحي بيه سكرتيرا عاما للإذاعة، وهي وظيفة إدارية خالصة لا علاقة لها ببرامج الإذاعة. واستطاع قاسم بيه أن يظفر من الوزير بإمضائه، يعني موافقة على القرار ده. يا ترى كان إيه رد فعل محمد فتحي بيك على القرار ده، وإيه اللي حصل؟ ده اللي هنعرفه بكرة إن شاء الله. للعلم والإحاطة، الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. الثانية في القاهرة، وتعلن بداية لقاء جديد معكم مستمعينا الأعزاء نتواصل معكم عبر موجاتنا من خلاله لقاء الفجر من الآن وحتى 5:30 سنسعد بصحبتكم. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ومستمعين الأعزاء، عندما يأتي الليل يأتي معه السكون، فهل يأتي معه أيضا الفكر والتأمل؟ شاركونا بأرائكم في هذا الشأن وهذا الأمر من خلال SMS البرنامج العام 4406، ومن خلال لقائنا معكم في فترة الفجر. ونسعد بصحبتكم من أمام الميكروفون تنسيم البدراوي وميادة سعيد. ويسعد أيضا بصحبتنا رأفة موسى على هندسة الهواء. مستمعين الأعزاء، عندما يأتي الليل يأتي معه السكون، فهل يأتي أيضا معه الفكر والتأمل؟ وعندما يأتي الليل يحلو السهر، خاصة لو أنه مع هذه الدراما الإذاعية غرام صاحبة السمو، والتي نسهر معها ومع المؤلف رفيق الصفان، المخرج محمد أنور، والأبطال عزة العليلي، يسرى، نجوى إبراهيم، والغناء لصباح. وهيا بنا نستمتع بالجزء الأول من روائع تمثيليات الإذاعية وغرام صاحبة السمو. البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية غرام صاحبة السمو. قصة موسى صبري، غرام صاحبة السمو، عزة العلي، عزة العلي. على قلبي نتحاسب على اللي فات، تعالى نعترف بالذنب، صار المسافات ونرتاح من الألم يا قلبي. تعالى يا قلبي نتحاسب على اللي فات، تعالى نعترف بالذنب، خالد زكي، حمدي حافظ، أحمد زكي، بالاشتراك مع زكريا سليمان، نادية السبع، الموسيقى والألحان محمد الموهي، كلمات مصطفى الشندويلي، غناء صباح، سيناريو وحوار الدكتور رفيق الصبان، إخراج محمد أنور. معقول؟ معقول يا رفعت؟ أنا آخر من يعلم. معقول؟ مجدي عبد السلام. هو مجدي عبد السلام العصبي المندفع الطيب أبو قلب ذهب. ايه ده شوية وانت تعرف. وبعدين برضو رفعت نصير الهادي، الدنيا تنهد وهو مبتسم. يا بختك يا بختك يا اخي باعصابك. بقولك ايه، خلينا في المهم دلوقتي. معقول الاشارة اللي وصلتني دي يا رفعت؟ زعلان انك انتدبت للعمل في مكتب اليورام بالسراية. طبعا زعلان يا اخي، وده حاجة تفرح. ازاي بس ابقى من الضباط الاحرار واخد في السراية؟ تيجي ازاي دي بس يا مجدي؟ انت ذكي، ازاي فاتت عليك؟ ايه ملعوبة يعني ولا ايه؟ اهو كده تبقى مجدي صحيح. لكن ولو اشمعنى انا بالذات يا رفعت؟ اشمعنى؟ خبرتك وذكائك مهمين قوي في المهمة دي. انت عين الحركة هناك، والتوقيت هنعرفه منك. طبعا الاخبار اول باول، لكن كان لازم تقولي من الاول يا رفعت. ما انت عارف انك كنت في مهمة، وكان لازم ناخد القرار ده بسرعة. انت لسه صاحي يا بابا؟ ايوه يا عزمي. هو مراد نام؟ نام من بدري. خسارة، كنت عايز اكلمه. ليه، في حاجة؟ ايوه يا عزمي، حاجة خطيرة شغلاني، وجايز مستقبلنا كلنا يتوقف عليها. مستقبلنا؟ ايوه يا عزمي، انا اكتشفت حاجة خطيرة جدا في الوزارة اللي بقالي 40 سنة بشتغل فيها. خير يا بابا؟ اكتشفت ان المستشار اللي المفروض يكون حامي الحق والعدل راجل مرتشي، وعندي الدليل على فساده. هو ده بس اللي مزعلك؟ ده قليل يا ابني، مستشار متعين كده له خريج حقوق ولا اي حاجة، وظيفة جاية من فوق قوي. انا عارف اني مجرد موظف بسيط محلتوش حاجة، لكن الموقف ده خلاني اشوف نفسي اقوى من اي انسان، اقوى من السرايا نفسها. ايوه بابا، بس انت مش خايف؟ انا هخاف لو رضيت اسكت، هخاف اواجه نفسي واواجهكم. انا جيت عشان اكلم مراد واشوف رايه ايه، وايه اللي لازم اعمله بالظبط. طب وليه مراد؟ انا ما ينفعش. عشان مراد اخوك الكبير، وعشان هيبقى محامي. لكن برضه اديني قلت لك يا سيدي، وعايز اعرف رايك. ها؟ رايي انك ما تسكتش، تقدم تقرير سري لوزير العدل نفسه، تفضح فيه كل الحاجات البطاله اللي شفتها، وتقدم صوره من التقرير ده لرئيس الوزراء. فكره رائعه، انا هنفذها من بكره. ودلوقتي تصبح على خير. وانت من اهل يا بابا. امينه، انت فين يا امينه؟ انا هنا. رجعت من الجامعه امتى؟ ايه الاخبار هناك؟ الدنيا قامت وما قعدتش، المنشورات اتحطت في المدرجات كلها، والبوليس محتاس ومش عارف راسه من رجليه. عيب، وراك رجاله. برافو، وشغلت عزمي معاكي؟ ايوه، هو اللي طبع المنشور وهو اللي اشرف على توزيعه. انت متأكدة من الولد ده يا امينة؟ سؤالك غريب يا بابا، ده ابوه اعز اصحابك ومتربي معانا. تحياتي لسمو الاميرة الصاغ مجدي عبد السلام. اسمع، انا قصدت اجل الميعاد ده بعيد عشان اعرف جلالته اني مش سألة في كلامه. مش كفاية عليه اللي بيعمله فينا؟ عايز مني ايه تاني؟ ده نهب ميراثنا، اكل حقوقنا، حتى انا جولينار حليم، دي اخلاق؟ دي تربية؟ دلوقتي جاي يبعتلي ليه؟ عايز مني ايه تاني؟ انا فهمته اكتر من مرة اننا ملناش دعوة ببعض، واننا مجرد قرايب بالاسم فقط. يا فندم، سموك عارفة كويس تقاليد القصر، وسموك اميرة من البيت الملك. لو كان جلالته عارف كده ومش ناسيه، ما كانش خرج عن حدوده زي ما عمل. انا ايه اللي خلاني ابعد عنه؟ ايه اللي خلاني اقطع الحفلات اللي بيحضرها عشان اخليه يعرف يحترم نفسه؟ ان ما كانش عارف يحترمني انا. يا فندم سموك لازم تتحكمي في اعصابك. انا اتحكمت وسكت وحاولت افهمه بالعقل بالمنطق بالتفاهم، مفيش فايده. الراجل ده بجنونه واستهتاره هيهدها على دماغنا كلنا، وكلنا هندفع ثمن غلطاته. ان ما كانش النهارده هيبقى بكره، ده لازم يحصل وهفكرك. بعد الشر يا صاحبه السمو. انت بتقول كده عشان خايف. احنا لوحدنا، مفيش حد سمعنا، الناس خلاص زهقت منه. عايز تعرف بيقولوا ايه عنه وعن اسرتنا كلها؟ اعمل زي والبس هدوم بسيطه وانزل، انزل من غير ما حد يعرفك واسمع الناس بتقول ايه، وهتعرف ان الحال مش ممكن هيستمر على كده ابدا. يا فندم انا كنت افضل اتحرم من وظيفتي ولانيش اقوم بالمهمه دي. ليه؟ انا فندم انا بحمل رساله. عارفه رساله من جلالته. عايز ايه؟ ايه مالك بتبص للارض كده ليه؟ مش عارف تجاوب؟ هي الرساله سخيفه للدرجه دي؟ صراحه سخيفه جدا يا صاحبه السمو. لو تسمحي لي حضرتك اتكلم بصراحه جايز يريحني. اتكلم اتكلم على راحتك يا هانم. انا لقيت نفسي متحول للخدمه في القصر بالصدفه، محض الصدفه، لكن اللي سمعته عن سموك خلال الفتره البسيطه اللي خدمت فيها خلاني المس ان سموك ليكي مكانه خاصه في قلوب الناس كلها، الصغير والكبير، ده اجماع مش راي. وهي دي الرساله اللي كلفها جلالته تقولها لي وانت مكسوف منها؟ دي الرساله يا فندم اللي بينبض ليها قلب كل واحد في القصر الا واحد. عارفه كويس. ايه الجديد؟ على فكره قلت لي اسمك ايه؟ الصاغ مجدي عبد السلام. طب خلينا في المهم يا حضره الصاغ، قولي المجنون ده عايز ايه تاني؟ زي ما قلت لسموك هي حاجه سخيفه اتعشى من سموك تنسيها بمجرد سماحها. ضروري عايز يسرق قصر جدي كمان، مش كفايه القصور اللي سرقها والفدادين اللي ضمها لارضه؟ طمعه ده مش عايز يخلص في 60 داهيه. ياخده لكن هيندم، وانا اللي هعرف ازاي اربيه. يا هانم يا هانم الرساله مش كده. امال ايه؟ ما تنطق. جلالته يعني فندم بيقول لسموك انه قرر حرمانك من حضور الحفلات الملكيه. هو ده اللي عايزه؟ طب بلغه اني قلت لك طز. نعم. ولا اقول لك انا اللي هرد عليه بنفسي. مش احسن عشان يعرف مقامك؟ ونكذب ليه؟ انا مش مخطوبه لحد. كده احسن، صدقيني الكلمه دي هتفوقه شويه. يا ماما قلتلك الف مره عزمي انسان ممتاز، والجواز ده اسمه ونصيب. وبعدين يا ماما عزمي عمره ما كلمني عن الجواز، عمره ما وعدني بحاجه. كل اللي بينا 100 مره قلتلك عليه انه زماله وجيره وعشره واحساس حلو. ده كان زمان، دلوقتي لا، احنا بقينا في العالي العالي قوي. الو عزمي، كويس اني لقيتك. انت كنت جاي تقولي على حاجه ومشيت من غير ما تقولها. في كلام اتحبس جوايا. لهجتك مش عجباني يا عزمي، ارجوك قولي مالك. اقولها ايه؟ اقولها اني اتصدمت في قلبي زي ما اتصدمت في شغلي. اقولها ايه؟ الو يا عزمي، ساكت ليه؟ ايه الحكايه؟ انت طول عمرك بتقولي على كل اللي جواك. لا لا ابدا ابدا يا امينه، انا كنت جاي اقابل والدك في موضوع مهم، اعتقد كمان انه يهمك. تحت امرك. ايه هو الموضوع؟ رفعت قلقت عليك. اجتماعات على طول، انت عارفه المسؤوليه كويس يا مديحه. عارفه، ربنا معاك. امال فين امينه؟ جوه في اوضتها. مين؟ انا امينه. بابا كويس اللي جيت، انا كنت بدعي ربنا يجيبك دلوقتي، اصل في موضوع مهم قوي عاوز اكلمك فيه. ما تسيبيه ارتاح شويه يا امينه. احنا بنشوفه دلوقتي كل 4 ايام، تقوم تدوشيه كمان دلوقتي؟ مش كفايه عليه هموم الناس يا بنتي؟ سيبيها يا مديحه، انا احب اسمع امينه في اي وقت. شكرا يا بابا، ربنا ما يحرمنيش منك. تعالي لي المكتب، اصل انا مستني شويه تليفونات مهمه، والحقيني فنجان قهوه يا مديحه. حاضر. سادة من فضلك وتكون في كوباية. حاضر. أقول لك إيه يا بنتي؟ من يوم ما جينا البيت ده ومفيش لحظة واحدة، عاوزين نحقق المستحيل وفي أقل وقت. المطالب كبيرة. تصدقي؟ يا دوب أقدر أنام ساعة أو ساعتين. احيانا اجتماعاتنا بتستمر 3 ايام مستمرة. تصوري انه بيجينا في اليوم اكتر من 10,000 شكوى وكلهم في منتهى الاهمية. مصالح ناس فوق كل اعتبار. وديني كمان جايلك بشكوى جديدة، ايه رأيك؟ انت كمان يا امينة. عزمي جالي النهاردة. عزمي الشاب العظيم المتحمس، والده من اعز اصدقائي، راجل طيب، انا معجب بيه جدا. ده شاف الهوايل يا بابا في مصنع الاسماك اللي عينوه فيه من شوكة عبد العزيز. أيوة. عارف. للاسف انه مش مننا، وانا اعترضت كذا مرة على تعيينه في مصنع زي ده على انه حيكون بمثابة قدوة للاخرين، لكن شوكة اظهر حبه وتأييده لينا مع اني عارف انه راجل وصولي ومنافق. لا لا لا، انا ههتم شخصيا بالموضوع ده، وان كان اللي قالهولك عزمي مهم للدرجة دي انا هخليه يقابل الاستاذ مجدي عبد السلام شخصيا. مجدي عبد السلام؟ طب وحضرتك ليه ما تتدخلش في الموضوع مباشرة؟ هو دلوقتي المختص بالقيادة العليا للتصنيع، ما تخافيش، عموما مجدي حازم زي السيف وما يعرفش في مصلحة الوطن حتى اخوه. عمري ما حبيت اللقب ده، حتى زمان كنت بعتبره عبء على قلبي، ودلوقتي بقى زي قضبان سجن بيبعدني عنه. مين اللي قال كده؟ مفيش حاجة في الدنيا ممكن تبعد راجل بيحب عن ست مقتنع بيها. الدنيا اتغيرت يا جولي نار، علشان تزيل الفروق مش عشان تحطها. انت لوحدك اللي بتقول كده، لكن الناس بتقول غير كده. الناس بتتهمك وتتهمني. اه؟ انت فاكرني ما بسمعش الهمسات والاشاعات؟ يا مجدي انا مش خايف على نفسي، انا خايف عليك. جولي نار اسمعيني كويس، انا اللي حبيته فيكي من اول يوم شفتك، كبريائك، مشاعرك تجاه ارضك ووطنك والناس. انت فاكره اني مش عارف انت كنت بتصرفي في السر على 20 اسره فقيره؟ انت بتدفعي المصاريف لكذا طالب فقير ما قدرش يدخل الجامعه، وان الخدم اللي كانوا في قصرك كانوا محسودين من كل خدم مصر، علشان كنت بتوكليهم كويس وتعتني بيهم وتجوزيهم وتشغلي ولادهم وتعينيهم. يا جولينار انا ما حبيتش الاميره جولينار، انا حبيت الانسانه، وده محدش ابدا يقدر يلومني عليه ان كان كبير او صغير. عرفت ازاي الكلام ده كله؟ تنسى ان انا ضابط وان معلوماتي لازم تكون صحيحه؟ يبقى كمان عرفت اللي بيقولوه عن حياتك العاطفيه، جوازك من الامير رشاد قريبك اللي كان بالامر واجبرك تتجوزي صديقه التركي علشان يكسر شوكتك، مش كده؟ كان في حدود للتحدي، في حاجات ما قدرتش اقف قصادها او امنعها، كنت بصارع وحش كاسر. الامير رشاد؟ ما تكملش، اوعى تصدق ان انا استسلمت في يوم من الايام. ده الشيء الوحيد اللي بعتز بيه، ما اسمحش لاي حد انه يجرح اعز شيء عندي حتى لو كنت انت. انا اسف يا جولينار، عارف كل حاجه واثق. انا اضطريت اعرف كل حاجه عشان اقرا جواك في كتاب مفتوح. لو كنت سالتني كنت وفرت عليك التعب ده كله، انما الظلم ورايا ورايا. جولينار ارجوكي دموعي خالص، كفايه كده. انا اسف مره تاني، ارجوكي. اخوكي يا خوفي انك تضطر تطوي الكتاب اللي حبيت تقراه ويقدم ويبقى ربع بيكي. يا جولينار ارجوكي ما تعذبينيش اكتر من كده. عندك حق، كفايه العذاب اللي احنا فيه، بلاش نتعب روحنا بكلام ملوش لازمه. كل اللي انا عايزك تعرفه انك انت اول واخر حب في حياتي. كلامي حبس الدموع في عينيا، انا مش عارف ارد عليك يا جولينار. مجدي انت ما كان لكش ماضي، سمعتني مره بسالك عليه عشان ما يهمكيش. لا، عشان مش عايزه اتعذب مرتين، مره بماضيك ومره بعذاب فراق. ليه بتقولي كده دايما؟ ليه؟ عشان انا متاكده ان اليوم اللي هيبعدوك فيه عني اكيد جاي. ايه؟ وان ما قدروش عليك هيبعدوني انا. دي حياتي الخاصه، محدش له حق يتدخل فيها، محدش اطلاقا. حياتك دلوقتي ما بقتش ملكك، بقت ملك عملك ووضعك، العمل اللي قام على الحب. العمل اللي قام على الحب يا جولينار لازم يحترم الحب. حساني سفينه، سفينه تايهه في بحر بتدور على مين ترسي عليها. مجدي مجد يا حبيبي دمعتك تغلي عندي قوي. زمان زمان يا جولينار كنت محتاج الانسان ابكي بين ايديها. وانا بحب انا كنت محتاج الانسان يقطع اجزائي المكسورة. احبك يا ولدي. احبك. احبك قوي. يا جماعه انا قررت ان الخطوه الاولى لازم تبدا وانا لقطت الخيط من عزمي موضوع رئيس مجلس الاداره. فعلا يا حسام كلامك مظبوط. ايه رايك يا عادل؟ الموضوع ده ماده جيده للمنشور اللي جاي ومن هنا ورايح كل خبر حتى لو كان صغير او بسيط نقدر نعمل منه حاجات كتيره جدا. مظبوط. اظن كل واحد فيكم عارف دوره كويس. نتفرق دلوقتي. ماشي. انا جالي تليفون دلوقتي الصغ مجدي عبد السلام حدد لي مقابله في مكتبه بكره. احبتي يا امينه ده الكلام الجد يا ابني؟ شفت ان مفيش داعي للياس ابدا؟ شكواك بتحقق فيها وعلى اعلى اعلى مستوى وتاني يوم مباشره. ده صحيح لكن مين اللي هيحقق شكوى قلبي؟ مين؟ اتفضل يا استاذ عزمي استنى هنا شويه في الصالون صغ مجدي هيقابلك حالا. متشكر اوي. يا ترى هيطلع زي امينه ورئيس مجلس الاداره مين فينا الصح ومين الغلط؟ انا فوضت امري لله وحده فاحكي له كل حاجه من غير خوف من غير ما اخبي عنه اي شيء. هو لازم يعرف اللي بيجرى. جولينار اهلا. اهلا وحشتيني. خير؟ كان لازم اجي لغايه هنا يا مجدي ما قدرتش اكلمك في التليفون. انا عارفه انهم بيراقبوا تليفوني. كنت وحشني قوي. جولينار ليه الدموع دي؟ خير؟ شغلتيني في حاجه مجدي؟ ها؟ عاوزك تعرف حاجه واحده. انت كل اللي هي في الدنيا وانت الدنيا كلها جولينار واللي لسه عايش فيها على طول اتنفس هواها واشرب ميتها. طريق صعب صعب. وحياتي وحياتي عندك ما تنساني. ليه بتقولي الكلام ده؟ اوعدني. اوعدك؟ مجدي وصلني النهارده انذار بترحيلي عن مصر بظرف 24 ساعة. تقولي ايه؟ مين اللي يجرؤ يعمل كده؟ مين اللي يجرؤ يعمل كده بدون علم مين؟ يا ما قلت لك كلهم ضدنا. ايه؟ ضد حبنا. انا بالنسبه لهم جولينار حليم. طيب. الاميره جولينار حليم وده كفايه. وانت بالنسبه لي الست اللي اختارها قلبي وده كفايه. كفايه حتى لو قالوا لك لا محدش يقدر يقول لا اطلاقا اطلاقا. انا كنت حاسه ان الفراق مصيرنا. جولينار جولينار ارجوكي مش عايز دموعك دي تجري الا لما اموت. حياتي كلها فداك يا بك. طيب اروح دلوقتي. اروح دلوقتي وانا هعرف اوقف كل واحد عند حده. معقول اللي سمعته ده؟ وانا اللي جاي اشتكي الظلم. الماضي ماضي بكل بشاعته مع الحاضر بكل نقائه. ايه اللي باقي في الدنيا؟ ايه يا استاذ؟ يا استاذ. ايوه اتفضل. سيادتك سقط انتظارك. تفضل. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا. اتفضل استريح. رفعت نصير حكالي على كل حاجه. احنا طبعا جينا عشان نصلح. مش هنسمح باي فساد. هنستبعد اي عنصر منحرف حتى لو كان ممثلنا في المصنع لانه لازم يكون قدوه. ان ما كانش كده الناس هتؤمن بينا ازاي وهتقف معانا ليه؟ يا فندم انا انت عملت واجبك كمواطن شريف. يا ريت كل المواطنين يبقوا زيك. انت عارف مين كان هنا قبلك؟ اميره من اميرات البيت المالك. جات تشتكي واحد ضابط اساء معاملتها. حققنا في الشكوى وانصفناها. احنا كنا نقدر نشق الاسره كلها في ميدان عام لكن لا. احنا حركه سلام وحب عداله للجميع ما دام الجميع بيحترم القانون وسياده القانون. انا مش عارف اعبر عن احساسي. مش عارف اقول حاجه. اطمن اطمن. انا امرت بتاليف لجنه تحقيق واللجنه دي هتعرف الغلط من الصح في موضوعك. اول ما ترجع شغلك ان شاء الله هتلاقي اللي يريحك. هو ده واجبنا. متشكر يا فندم. استاذن انا. مع السلامه يا عزمي. اسمك عزمي مش كده؟ ايوه يا فندم. عزمي البلد محتاجه لكتير زيك في كل موقع يكتشفوا الغلط ويقولوا لنا عليه عشان نصلحه، مش كده برضو ولا ايه؟ مع السلامه، بالتوفيق ان شاء الله. بتقول ايه يا عزمي؟ بطل انقلب لبطل قصه حب ومع مين؟ مع جولنار حليم؟ انا بقولك امين على اللي شفته وعلى اللي سمعته. اكتب لي شكوى باللي بتقوله ده وانا حرفعها فورا للمراجع المختصه عن طريق بابا. المراجع المختصه؟ ايوه هي اللي هتحقق، وان كان الكلام ده صحيح هيعلنوا خيانته ويحكموه قدام محكمه عسكريه. انا مش عايز ارمي نفسي في مشاكل زي دي، انا حبيت اعبر لك بس عن المي. دي تالت صدمه ليا، احلامنا اللي بنيناها بتتهد حلم ورا تاني. حتى غلطان غلطان يا عزمي، التغيير ما بقاش حلم، ده واقع، واقع بنعيشه كل دقيقة كل لحظة كل ثانية. ما تبقاش سلبي. سلبي؟ هو ده بس اللي انت حاسة بيه؟ اللي عجبني في موقفك يا عزمي من مدير المصنع هو ايجابيتك، عايزك تكون ايجابي برضو في الموضوع ده، ده اخطر الف مرة. ايوه بس ده بيتعلق بالحياة الشخصية، الموضوعين مش زي بعض. محدش دلوقتي له حياة شخصية، الناس دول حياتهم هي الخدمة العامة. مش هو ده برضو اللي قالك عليه بعضمة لسانه، ان كل وطني مخلص لازم يكون قدوة؟ هي دي بقى القدوة اللي بيقدمها لشباب جيلنا. مجدي عبد السلام راجل مخلص وقدم خدمات هايلة في كل مجال. ايوه لكن هو بيغلط دلوقتي واحنا ما نقدرش نقبل الغلط. انت فاكر الثورة الفرنسية عملت ايه في رجالتها يا عزمي لما انحرفوا؟ الثورة الفرنسية كلت رجالتها وده غلط. كلت السيء بس. على العموم انا هقول لبابا على كل حاجه واشوف. لا ارجوكي ارجوكي ما تحشرنيش في المواضيع دي، وما تنسيش ان الصاغ مجدي انصفني وقف معايا. ما وقفش معاك، ده وقف مع الحق. يعني جايز علاقته بالاميره ليها سبب خفي، سر مثلا مش عايز حد يعرفه. لا يا شيخ، الاسرار بتتعرف بالتحقيقات والمحاكمات مش بالعواطف والغزل والغرام. فكري زي ما انت عايزه يا امينه، بس ارجوكي ارجوكي اعفيني من الحكايه دي. اهدي يا امينة اهدي، وما تاخديش المسائل بالحماسة والسذاجة دي. سذاجة يعني ايه يا بابا؟ مجدي عبد السلام لازم يعاقب عشان تنقذ سمعتك قدام الناس كلها. انت بتصدقي اشاعة اهدي؟ ايه اللي يخلي راجل زي مجدي يعرف واحدة زي جولنار؟ وبعدين يا امينة حكاية الشنق والاعدام اللي على لسانك دي، هو كل واحد بيرتكب خطأ لازم يموت؟ الدم يهدم يا امينة ما بيعمرش. ودي بقى نقطة خلافي الوحيدة معاك، نقطة خلافي الوحيدة معاك اني كنت عارفة ان الحكاية دي هتنتهي بالطريقة دي. انا قلت لك من الاول الناس كلها اللي معاك مش زيك، والناس اللي كنت معاهم يا جولنار برضو مش زيك. بأي حق خليكي تدفعي ثمن اخطاء طبقة كنت بتكرهيها؟ انا اتأكدت من ده بنفسي. الناس ما بترحمش، اللي يعرف واللي ما يعرفش بيحكم على الناس بالاعدام وينام في منتهى الهدوء من غير ما يكلف نفسه عناء التفكير في اللي مات. لا لا ده غلط، العقل السليم لازم يعرف التمييز، واحنا عاقلين قوي. انت عارفه انت عارفه انا قررت اعمل ايه؟ ما تعملش حاجه، ما اقدرش اضحي بيك واحطك في اي موقف محرج، ما اقدرش. انا اللي هعمل كل حاجه. مش هتقدري تعملي اي حاجه من غير اذني او رضاي. انت ناسي يعني ايه؟ انا قررت ارجع لقصر جوزي. تقول ايه؟ اتجننتي؟ البرنس رشاد عايش لوحده من يوم ما اتجوزنا، وانت عارف ظروف جوازنا وإرادة القصر في وقتها والذل اللي كانوا فرضينه عليا. دلوقتي الحل الوحيد لقتل الإشاعات دي كلها اني ارجع لرشاد. ترجع لرشاد؟ ده انا كنت اقتلك. سما انت لسه ما تعودتيش تعرفي ناس زيي. الناس اللي زيي ممكن يقتلوا البنت اللي حبوها لو خانتهم. اخونك يا مجدي مع جوزي. رشاد عمره ما كان جوزك، انت اللي اعترفت كده. انا عايزك تطلبي منه الطلاق، وانا هتقدم للقياده واخد الاذن منها بالجواز من المواطنه المصريه جولنار حليم. انت فاهمه؟ اسمعوا يا جماعه، اسمعوني، انا ما عرفتش ارد على بنتي اقول لها ايه، وضروري كل واحد فينا هيكون في نفس موقفي لو سالوا ابنه او قريبه او حد من معارفه عن علاقه جولنار حليم بمجدي عبد السلام. انا هقدم استقالتي اذا ما اجبرتهوش على تقديم استقالته، ويكون في علمكم اسباب استقالتي هتكون معلنه. يا جماعه يا جماعه شويه هدوء ارجوكم، لازم نحدد المشكله في اطارها. مجدي مش ملاك، ده بني ادم، وانا رايي ان سبب البلاء هو الست دي، الست اللي عرفت توقعه في شباكها. عاوز تقول ان مجدي ضحيه؟ ارجوك ما تدخلش صداقتك لمجدي في مبادئنا الاساسيه. مجدي فضحنا كلنا، لوثنا، خاننا. لا لا مش للدرجه دي، انا اقرب واحد لمجدي ومش موافق على سلوكه، ومع ذلك ما بقولش عنه انه خاين. مجدي حط حياته على كفه قبلنا كلنا. انتوا نسيتوا عمل ايه؟ نسيتوا تضحياته، نسيتوا شجاعته، وننسى ده كله علشان غلطة؟ لا يا اخواني، واجبنا اننا نقف جنبه ونخلصه من ورطته. انا اؤيد رفعت نصير، لازم نلاقي لمجدي مخرج حفظا لكرامته وكرامتنا. واحد زي ده لازم لازم ايه؟ بكمل سكت ليه؟ سكتوا ليه كلكم؟ انا عارف كويس قوي انكم بتتكلموا عني وعن جولينار، وعاوزكم تعرفوا كلكم ان علاقتي بجولينار صحيحه صحيحه صحيحه، واني قررت الاستمرار في العلاقه دي وهتجوزها اول ما تحصل على الطلاق. ده قراري الاول، وقراري الثاني مش هستقيل من منصبي. انا عارف كلكم كنتوا بتتناقشوا في الموضوع ده، وطبعا دي فرصه للبعض عشان يتخلص مني، مش كده؟ لا بقى، انا قاعد لكم عشان انا مؤمن بمبادئ وبحبها وبخدمها اكتر من اي واحد تاني فيكم. اللي بعمله ده مش غلط، بالعكس ده دليل على اننا عرفنا نميز بين الكويس والوحش، واننا ما بنعملش الناس كلهم زي بعض. ده اللي كنت عايز اقوله، وكمان عايزكم تسمعوه. ودلوقتي هتستأذن. مش قادرة استحمل اكون سبب عذابك وضياع مستقبلك. ابعد عني بقى، ابعد عني ارجوك. يا جولينار انا تعذبت كتير واستحملت عشان مبدأ. ارجوكي انت برضو مبدأ، ولا يمكن في يوم من الايام اخون مبادئي او افرط فيها. احنا مش لبعض، انا من زمن وانت من زمن. احنا اللي بنظلم الزمن يا جولينار، الزمن بريء من اللي بيحاول يتمسح فيه. تقول لي مين الكلام ده، ومين يحس ومين يقدر؟ اقول لك انت بس، وده كفاية عليا. والناس والمجتمع ومستقبلك. الناس كل واحد عايش طبيعته، محدش بيتدخل. المجتمع وبنغيره، والمستقبل بايد الله سبحانه وتعالى. انت بتعذبني بكلامك ده، خوفي عليك بيبعدني عنك. انت فعلا عايزه ترجعي لجوزك، وكل ده كان تمثيل في تمثيل ورياء وخداع. ما تظلمنيش، ما تبقاش انت والزمن عليا. خليك انت الريق الحلو اللي يضيع مرارة اللي انا فيه. قولي نار، بتحبيني؟ لسه بتسأل؟ احنا في لحظة دوبنا امتزجنا واتفقنا، والزمن عاوز يصحبك قوي. صحبي. ايه اللي جابك دمياط؟ ما تقوليش عشان تشوفيني. وليه لا، انت بقيت راجل مشهور. مين انا؟ ايوه، حكايتك مع مدير المصنع بقت على كل لسان، بقيت نموذج للاخلاص والامانة. يا ريت التحقيق ده ما حصلش، ده كشف فضيحة ما كنتش متصور ابدا انها تحصل. ازاي؟ اتضح انه مرتشي ومتواطئ مع الشركة الاجنبية، وان 2 مليون من فلوس الشعب طارت في الهواء. ودينا الجزاؤه وبقى عبرة للكل. يا امينة المسألة اكبر من كده، مش مجرد مرتشي واحد ومنحرف واحد. يعني ايه يا عزمي؟ انت عايزنا نطهر 100 سنة من الفساد في 10 شهور؟ انا خايف يا امينة. وتخاف ليه بس؟ انت تبقى في منتهى السذاجة لو تصورت ان الناس كلهم ملايكة. الانسان يا عزمي مزيج من الخير والشر. مش غاندي برضه هو اللي قال الزهرة تنبت في العفن؟ انت اللي بتقولي الكلام ده. انت اللي طول عمرك مندفع في كل شيء، مش كان رأيك اننا ننصب المشانق المنحرفين في الساحات العامة؟ انا ما غيرتش رأيي، العضو الفاسد لازم يبتر، والفرد لازم ينتهي ان كانت نهايته لصالح الملايين. وادي نتيجة مدير المصنع بتاعك اللي ايه، حلوا للتحقيق وافرجوا عنه بكفالة، احكموا عليه بسنتين ولا 3. لما كنتش اكتشفت تلاعبه بالصدفة كان دلوقتي خسرنا ملايين ورا ملايين. خلاص خلاص يا امينه، ما عدتش عارف راسي من رجليا. انا دلوقتي هكتفي بالفرجه بس، هستنى اشوف ازاي من هيعمل ايه. احنا المستقبل يا عزمي، واللي هيستسلم لراحه الفرجه عمره ما هيتحرك عشان يمسك اللي هو عاوزه بايديه. اللي عايزه قدامي مش قادر امسكه. عزمي، هو انت عزمي اللي اعرفه؟ عزمي المليان حماس وثقه. جرالك ايه يا عزمي؟ وانا اللي جيت لك من مصر مخصوص عشان اطلب منك تساهم معانا في اللجان اللي نظمناها. الحماس والاخلاص بالنسبه لي دلوقتي اني اخد بالي من شغلي هنا، اكون قدوه في عملي. مش فاهم، مش ممكن حكايه مجدي عبد السلام وجولنار تاثر عليك بالشكل ده؟ طول عمرك قلبك حكر ما بيحسش، هتفضلي كده ولا ايه؟ ما تفهمنيش غلط يا مين، ارجوكي مجدي عبد السلام ملوش دعوه خالص باللي انا فيه. امال مين اللي له دعوه؟ تنسيتي قلبك، كل اللي شغلك المجتمع واللجان. ما فكرتيش ابدا ان المستقبل برضو حب واسره واتنين يعيشوا بعض. ادخل. برنس رشاد بره يا فندم، طلب مقابلتك. برنس رشاد؟ اه طيب قول له مش فاضي. آه لا لا، ولا اقول لك خليه يدخل. حاضر فندم. صباح الخير يا اكسلانس. اهلا، صباح الخير، تفضل اي خدمه. اخش في الموضوع فورا. حكم، انا عارف ان وقتك ثمين. عايز ايه؟ مراتي يا اكسلانس، مراتي. نعم، مش فاهم. ازاي باين على حضرتك الفهم كله والذكاء كله، مش فاهم اللي الناس كلها فاهماه وبتتكلم عنه؟ واستنيت لغايه دلوقتي ليه يا صاحب الكرامه عشان تدافع عن حقوقك المهضوره؟ جاي دلوقتي تكلمني في الموضوع ده، ايه السبب؟ احنا عارفين الدور اللي كان سموك بيلعبه ايام قريبك، ومع ذلك تجاهلناه وما اتخذناش اي قرار ضدك لاقتناعنا بتفاهتك. تفاهتي؟ تفاهتي ولا علشان جولنار اتوسطت لي عندك؟ جولنار هانم ما بتجيبش سيره حضرتك ابدا على لسانها، وكمان ما شرفهاش. ما يشرفهاش؟ ليه بقى؟ مش مراتي؟ انا جوزها بحكم القانون والشرع. الجواز ده تم بالاكراه، وانت عارف كويس قوي راي الشرع في الجواز اللي بيتم بالصوره دي. جولنار هانم عمرها ما كانت موافقه على الارتباط بيك، لكن هتقدر تعمل ايه تجاه اراده جلالته؟ جلالته كان يؤمر واحنا ننفذ. يجوز، يطلق، يبعد، يقرب. وجولنار كانت عزيزه على نفسه قوي، وما كانش ممكن ابدا يجبرها على حاجه ما ترضاهاش. بقول لك ايه، مفيش لزوم لللف والدوران، انا عارف كويس قوي ظروف جوازكم. جولنار حكيتها لي. بقى دلوقتي جولنار بس؟ احسن برضو كده نرتاح في الكلام اكتر. نخش في الموضوع يا سيد رشاد، انت عايز ايه بالظبط؟ الله يسامحك، انت صادرت قلبي زي ما صادرت املاكي واموالي. ما فضلش ليا الا مراتي، عاوز تاخدها مني دي كمان؟ ليه؟ خلي في قلبك شويه رحمه. انت عارف يا سيد رشاد انك كنت واحد من اركان الفساد اللي قمنا بتطهير البلد منه. انت اللي كنت من مستشاري القصر والمشجعين على الظلم والفساد. في الحاله دي بقى يا صديقي يا اكسلانس ما تحاكموني. مستنيين ايه؟ حاكموني قدام محكمه عسكريه عشان اعرف اقول. ها؟ بس انا عارف انك مش هتقدر. وما اقدرش ليه؟ انت فاكر اننا عاجزين عن محاكمتك؟ كفايه عليك اللي انت فيه، كتر خير الدنيا ان احنا سايبين امثالك عايشين. وايه اللي منعكم؟ علشان يا سيد رشاد مش عايزين دم. طب ما دام كده عايز تحاكمني ليه؟ علشان تنال عقابك. يا صاحب السعاده، انا مستعد للمحاكمه ومتشوق ليها عشان اتكلم قدام القضاه واحكي لهم على كل شيء، عن علاقتك بجولنار إيه؟ مراتي، وقانونك العادل اللي بتقول عليه هيقف معايا انا ضدك. اصلا يا اكسلانس عندي تسجيلات كامله بصوتك وصوتها. ها؟ نعم. اقدر اقدمها للنيابه وارفع ضدك وضدها دعوتي. وانت عارف كويس انا بشك في نزاهتك اللي بتتكلم عنها. نعم. انت ما بتحاكمنيش عشان خنت البلد، بالعكس انت بتحاكمني عشان بتغير وعايز تتخلص مني والجو يصفالك مع جولنار. مش غريبه انه يصدر منك كلام زي ده، العفن يطلع منه ايه غير ريحه كريهه. يا اكسلانس انا ما بكذبش ومش عاوز امس سمعه مراتي قوي، اصل سمعتها تمس الشرف مش كده؟ كفاية عليا اني استحملتها عشان خاطر القصر. عايزني دلوقتي اتخلى عنها كده بمنتهى البساطة تبقى خسارة في الاول وفي الاخر؟ لا يا اكسلانس، انا كل اللي بطلبه منك انك تسيبها لي. فاهم يعني ايه تسيبها لي؟ الستات كتير، في غيرها، نقل اللي يعجبك، لكن جولنار حطها على الرف شوية. وبعدين ما تقلقش عليها قوي، اصل جولنار ست جدعة. ها؟ لا انت اول ولا اخر واحد في حياتها. انت حقير، امشي انت بره بره بره، ولا هضربك بالنار. جولنار جولنار. الله، ده مجدي. جولنار خير يا ترى؟ في ايه؟ ايوه يا مجدي، تعالي هنا فورا. اهلا يا مجدي، خير؟ في ايه؟ مالك؟ طب اقعد ارتاح شويه. اقعد. في ايه؟ لا، الظاهر انا كنت مغشوش فيكي. ما اسمحلكش تقولي كده. ها؟ لا انت ولا غيرك، وقلت لك قبل كده ابعد عني، بلاش نعذب بعض بقى اكتر من كده. رشاد كان عندي وقال لي على كل حاجه. ده جبان، انا عارفه ممكن يقول لك ايه، انما من الواجب انك انت ما كنتش تصدقه. انت جرحتني يا مجدي، جرحتني. لا اعذريني، انت اصبحتي كل دنيتي وحياتي. انا متاكد منك، صدقيني زي ما انا متاكد من نفسي تمام. ارجوك تعذريني. عذرك يا حبيبي، كفايه عليك اللي انت فيه. انا في لحظه رفعت الطبانجه كنت هقتله، فعلا كنت هقتله. خساره فيه الرصاص، لما ناس نظره مستهتره بالشكل ده ما طلقنيش ليه؟ بيرفض طلاقي ليه لحد دلوقتي؟ عايز ياخدني معاه؟ بقى ده راجل عنده كرامه. انا طردته من مكتبي وخرج وهو بيهددني انه هيقدم شكوى رسميه للحكومه. رشاد ما جالكش من نفسه، رشاد جبان وانا عارفه، في ناس وراه هي اللي مستخدماه ومشجعاه وبعتنهولك، انا متاكده يا مجدي. افتراضك مش بعيد، جايز. انا كنت عارفه ده من الاول، عارفه ان حبنا ده مش ممكن يستمر. انا قلت لك ان الظروف دي اقوى مننا، مفيش فايده من المقاومه. رينار ارجوكي جاوبيني بصراحه، انت بتحبيني؟ انا امنعك بقى انك تسالني السؤال زي ده تاني. محتار، مش عارف اعمل ايه. كل اللي بيجرى ده مبقاش يهمني. انا بتخنق يا مجدي، عايزه افرغ، عايزه ادافع عن حبنا، عن ذكر حبنا في قلبك، عشان انا عارفه ان الحب ده مش هيفضل منه الا ذكرى. انا مش عايزاك تشك فيا لحظه يا مجدي، ولا تشك في حبي ليك ولا في اخلاصي. انا لو ما كنتش جولنار اللي تستاهل انك تحبها ما كنتش حبيتني. مجدي خليك واثق فيا وفي نفسك، ارجوك ما تسيبش الشكل حتى من الحاجات الحلوه اللي بيني واللي هتفضل عايشه حتى لو افترقنا في يوم من الايام عن بعض. اتفضلوا استريح، كل واحد يقعد بقى في الكرسي اللي يريحه. اتفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا. اتفضلوا. قعدتم؟ ايوه. اهلا وسهلا، انا حبيت اشوفكم بسرعه عشان تكونوا اول ناس تعرف الخبر العظيم. ما كانش طلابنا المتحمسين للمستقبل اول اللي يعرفوا. مين غيرهم اللي يعرفوا بايه يا فندم؟ الخبر اللي هتقروه كلكم في جرايد بكره. شوف يا اولاد، احنا قررنا اقامة اكبر مشروع لتوفير المياه، وبكرة هتزيد الرقعة الزراعية لاتنين مليون فدان. ها، ايه رأيكم؟ هو ده الخبر المهم؟ احنا جايين عشان نسأل. طب يا سيدي استناني بس اكمل كلامي الاول، متسرب عليه وهتلاقي الاجابة فيه. شوف يا سيدي، 25% من مساحة الاراضي المزروعة هتزيد بجرة قلم. ايه؟ مش شايف حماسة يعني ولا حاجة؟ لازم مفهمتوش كلامي. المشروع ده يا اولاد هيغير مستقبل البلد، ده هيبقى معجزه في تاريخ زي الاهرامات واكتر كمان. ده رائع جدا يا فندم، لكن باسمي واسم زملائي احب اسالك في موضوع خاص لو تسمح. يعني تنورنا فيه، اصل محيرنا. لكن يا ستي انا تحت امركم، انتوا المستقبل، والمستقبل من حقه يسال ويعرف كل اللي هو عايزه. ارجو قبل ما نتكلم انك تكون متاكد من حسن نيتنا وتفتح قلبك لكلامنا. اعتقد ان الاستعداد موجود، بدليل اني ما ترددتش لحظه واحده في مقابلتكم. عقلي وقلبي يا ستي دايما مفتوح لشباب زيكم. ها اتكلمي، في ايه؟ الله، مالك يا اولاد؟ ما تكلموا انا بسمعكم. الموضوع خاص بحضرتك شخصيا، بيا انا شخصيا؟ ايوه. طموا وماله اتفضلوا. احنا سمعنا اشاعات لو كانت صحيحه فده معناه ان سيادتك طعنت سمعه الحلم الجميل بارتباطك بانسانه من مخلفات الماضي. انا شخصيا مستريح عشان فتحتم معايا الموضوع ده. احب اقول لكم يا اولاد ان الموضوع ده غير قابل للمناقشه. احنا بقى عاوزين من سيادتك توضيح تبرير معقول للي بيحصل. خطين ضد بعض. طب ازاي؟ شوف يا سيدي، المثل بيقول ان كبر ابنك خويه. يا اولاد الانسان لازم يفرق بين الظالم وبين اللي حواليه. سيادتك ممكن توضح كلامك؟ يعني هو في ناس شافت سيادتك وسمعت كمان. يعني ايه شافت وسمعت يا امينه؟ ده كلام واحده مثقفه بنت راجل كبير من رجالتنا؟ لا لا لا لا يا امينه، المناقشه لازم تكون موضوعيه اكتر من كده. ابويا رفض يصدق لكن بعد كده اقتنع واكد لي برضه صحه الكلام ده. عموما يا امينه انا ناقشت الكلام ده مع السيد الوالد وبقيه الزملاء، لكن ما كنتش منتظر منك انت بالذات ده. انا شايف انك بتخرجي عن موضوعيه الحديث بانفعال. احب اقولك تاني يا سياده الساق ان سلوكك مع الست اياها خدش كل المبادئ والمثل. للمره الثانيه يا امينه بحذرك من اسلوبك في الكلام. وعموما الموضوع باختصار ان كل واحد فيكم يا اولاد هيجي له يوم ويبقى في موقفي ده، وساعتها هيكون الاختيار صعب، صعب قوي، صعب ما بين القلب والمسؤوليه. انا عارف اني شخصيه عامه ومسؤوله، عارف كويس جدا وعليها التزامات معينه، لكن ما دام القصد شريف وعفيف ربنا وحده هو اللي يقدر يحكم ويتصرف. كل ده كويس يا جولينار، لكن خلينا نتكلم في الواقع في المنطق. يعني انت مصدقه حقيقي ان في مستقبل هنا الاميره من الاميرات؟ لا لا يا حلوه، التاريخ ما بيرجعش لورا، وحياتنا على الارض دي خلاص انتهت. لازم تفوق يا جولينار وتعرفي تحكمي كويس على اللي حواليكي، وما تسيبيش عواطفك تغرق، وانت اذكى ست في العيله كلها. محدش يقدر يجبرني اسيب هنا وامشي. انت ناسي ان انا بنت البلد دي، بطاقتي بتثبت كده، والناس دولت ما بيظلموش حد، بيطردوا بس اللي بيشتغل ضدهم. يا جولينار اسمعيني، لو ما سافرناش برضانا وكرامتنا هننطرد. ومن امتى كان مستقبلي يهمك؟ من امتى كنت قلقان على حياتي ومصيري؟ انا جوزك يا جولينار رغم كل الظروف. انت على الورق بس، لكن جوزي لا، والظروف انت عارفها وانا عارفها كويس قوي. ولو كنت حاسس بالكرامة اللي انت بتقول عليها دي كنت طلقتني من زمان. اطلقك ازاي يا حلوة؟ وفاء للسراي والاسرتنا هو اللي بيمنعني، هو اللي ماسكني. ماسكك ليه؟ لان يا حلوة مش عاوز واحدة من افراد اسرتنا العريقة تتقلب لواحدة عادية وسوقية. اخرس، انا اشرف منك ومن اي فرد زيك في الاسرة دي. هي دي الحقيقة، هي دي الحقيقة اللي كل الناس بتتكلم عنها يا جولينار. الموقف حاليا اتغير قوي، كان كل واحد فينا في وادي، لكن الكارثة دلوقتي وقعت، واحنا لازم نحط ايدينا في ايدين بعض. ولا ايه يا حلوة؟ مجد عبد السلام شايفيك مجرد اسم، مجرد لعبة بيلعب بيها، ها؟ بيرضي غروره فيها، ولما عايزها هتقعي وتنكسري وحيكون فات الاوان. ما تجيبش اسم مجدي على لسانك، ده اشرف منك ومن امثالك. مجدي حماني لما هني واحد ضابط، هو اللي وقف جنبي رغم انف الجميع. حضرتك بقى كنت فين وقتها؟ مستخبي في انهي دولاب عشان ما يشوفوكش؟ طول عمرك جبان وبتلعب لعبه قذره. انت عصبيه وانا عارف طبعك كويس، لكن عارف برضو انك هتفوقي بعد شويه لنفسك وهتشوفي مصلحتك. في دي بقى عندك حق، انا عارفه مصلحتي كويس جدا ومش عايزه اي حد يفكرني بيها. ومع ذلك هقول لك، ايام سمجد بتاعك بقت معدوده، والشاطر في الايام دي اللي يلعب لعبته كويس على كل المستويات. سمع يا صاحبه السمو، على كل المستويات. قلت لك ما تجيبش سيرته على لسانك القذر. امشي اطلع بره بره. ماما ما جاش تليفون دمياط؟ لا ما جاش. هو ايه كل يوم والتاني دمياط؟ يا بنتي عيب، كفايه كده، الواد مش حاسس بيكي. اشمعنى ما بتتصلش بيكي هو؟ خلي عندك كرامه. كرامة ايه يا ماما؟ ويحس بيا ليه عزمي؟ عزمي زميل وصديق دراسة وابن حتتي، ده زي اخويا بالظبط. في حاجات كتيرة قوي بتجمعنا، اكبر قوي قوي من اللي بتقولي عليه ده. اخوكي اخوكي ده يطلع ايه؟ يا بنتي دوري على مستقبلك، انت معطيه صغيرة والخطاب على باب بيتنا كتير، كل شاب احسن من التاني، الناس لسانتها طويلة قوي يا بنتي، وانت عارفة ابوكي بقى مركزه كبير قد ايه ولو اعداء كتير. والنبي يا ماما نأجل المحاضرة دي شوية، بعدين بعدين. بنتي انا بنتي جات لك مع وفد طلابي وقالت كده؟ ايوه رفعت، وده اللي حاسس في قلبي، ما كنتش منتظر ابدا رد الفعل ده من امينه. يا مجدي معقول تخلي حكايه تافهه زي دي تؤثر على صداقه عمر وزماله كفاح؟ كل اللي انا عايز اعرفه انت كنت عارف ولا لا؟ تهمني جدا. انا وقفت معاك اكتر من مره، وان كنت عايز تعرف اكتر هقول لك بقى اني انا اللي عطلت امر ترحيل جولانار خارج مصر. ايه؟ كان ممكن تفتح وتغمض تلاقيها بقت بره. انا مش عايز اخلي الناس تضحك علينا يا مجدي، عايزك انت اللي تفوق وتقدر مركزك وتتصرف بالعقل والمنطق. انت ما بقتش ملك نفسك. جرى ايه يا رفع؟ الحب ما فيهوش عقل ولا منطق. ثم انا ما بعملش حاجه غلط، انا بحب الانسانه دي والانسانه دي بتحبني، مش ممكن اخلي انسانه بريئه تدفع ثمن غلطه اسرتها. الطبقه دي حكمت مصر بالحديد والنار 100 سنه ولازم تدفع الثمن. ايه حركة التاريخ يا مجدي؟ ما تعرفش رحمة، انت اللي كنت بتعلمنا المبدأ ده. وانا اللي ضحيت عشان المبدأ ده بكل شيء، وحطيت حياتي على كفي وقايم بواجباتي كلها تمام. تكون مكافئتي يا رفعت انك تطلبوا مني اضحي بسعادتي وقلبي بالست الوحيدة اللي قدرت احبها في حياتي. هي دي المكافأة؟ دي المكافأة اللي عملته عشان بلدي؟ هو ده رد الجميل اللي انتوا بتقدمه لي؟ مجدي انت اعصابك تعبانة، احسن اجل المناقشه دي لبعدين. لا يا مجدي، مش هقابلك النهارده ولا بكره ولا بعده. قولي نار انت اتجننتي؟ هتسيب الناس ترسم خط حياتنا؟ تحكم على حبنا؟ تفرق بينا؟ يا قولي نار اسمعيني كويس، لازم نبقى ايد واحده قويه تضرب اي محاوله لهدم اجمل شيء في حياتنا، الحب يا قولي نار. بعدين هيديهم فرصه اكبر. انا عايزه اديلك فرصه وادي لنفسي فرصه نفكر فيها على مهلنا بعيد عن كل المؤثرات. يا جولينار اسمعيني كويس، انا بستمد القوه منك، من كلامك، من نظره عينيكي. صدقيني انا دلوقتي محتاجك جنبي، ما تسيبنيش في العاصفه لوحدي. يا مجدي يا مجدي طوعني عشان مصلحتك، احنا مش لازم نشوف بعض اليومين دول. انا عرفت ان في تيار قوي ضدك، وكل ده عشان علاقتك بيا. كل ده مجرد اقاويل واشاعات، عرفت ازاي ردها كلها؟ كل ده زائل، هيروح في يوم من الايام، مش هيفضل غير انا وانتي والحب. يا جولينار احنا لو رضخنا دلوقتي لرغبتهم معناها اننا سبناهم يكسبوا الجوله مننا، معناها اننا اعترفنا بالغلط. مش لازم نضعف ابدا، مش لازم نبعد، بالعكس علشان الهوه ما توسعش ونحقق اغراض ضدنا. طوعيني، انا هستناك النهارده في معد. بس مفيش بس يا جولينار، مع السلامة. برافو عليك يا محمد، يبقى خلاص تروح هناك في المعاد اللي سمعتهم بيقولوا عليه وتستخبى من غير ما حد يشوفك، وتاخد لي شويه صور على كيفك. بتقولي يا فتحي ما جاش الكليه من يومها؟ خلاص يبقى نروح نشوفه في بيته، نسال عليه، نعرف سبب غيابه، جايز عيان ولا حاجة. بس ده ساكن في حتة بلدي خالص. السلام، العربية ما بتصلهاش. نروح له يا سيدي على رجلينا. ايه هو احنا نسينا المشي ولا ايه؟ هو ساكن فين؟ في مبابة بالمساكن الشعبية. خلاص نروح له. روحي له لوحدك، ادي العنوان اهو، بيت لص عسقلاني العامل بمصنع البراد. ايه امينة؟ ما كنتش عاوز. ما تكملش يا حسام، مين اللي عمل فيك كده؟ ما عجبهمش كلامي ولا عقدتي. كريه يا حسام، مالك؟ ما تتكلم ولا حاجه، تجربه جديده. مش ده المهم، المهم انا سعيد عشان انت هنا. من زمان كان نفسي تشوفي احنا عايشين فين وازاي. الفقر مش عيب يا حسام، العيب ان اسره في حالها تعيش في اوضه واحده ما فيهاش ميه ولا كهرباء. العيب ان عيل عندنا يموت عشان امه ما عرفتش تجيب ثمن الدواء. ده العيب يا امينه. معلش ولا يهمك، كل حاجه هتتغير يا حسام وانت عارف كده كويس. دلوقتي البلد بيحكمها اصحابي. لكن السكه لسه طويله طويله قوي يا امينه. اديك شايفه كل حاجه بعينك. خلاص يا حسام، كل حاجه كبيره بتبتدي بخطوه صغيره. والخطوه دي مين اللي هيمشيها؟ مين اللي هيعلمنا ازاي نمشيها؟ مجدي عبد السلام؟ مش فاهم قصدك ايه. قصدي ان اللي عمل فيا كده هو مجدي عبد. مش ممكن، مش ممكن يا حسام. ازاي؟ كنت راجع بيتنا الساعة 10 بالليل، لقيت عربية سودة بتوقفني وراجل بيطلب مني اركب معاه. بعدين وبيقول لي اني مطلوب. قبل ما جاوب كلمة لقيتهم بيزقوني جوه العربية وخدوني قابل واحد لابس نظارة سودة وقعد يسألني ألف سؤال وسؤال. كل الأسئلة كان لها هدف واحد، مين اللي بعتنا نقابل مجدي عبد السلام ومين اللي ورانا وقضينا ايه؟ كل ده عشان جولانار؟ لا لا يا أمينة، جولانار ملهاش أي ذنب. مصلحتها انها ترتبط بواحد زي مجدي، محدش بيلومها. اللي بيتلام واحد تاني. المسألة دي مش ممكن تفوت بالسهل كده. أنا لازم أكلم بابا. لا أرجوك يا أمينة ما تكبريش المسائل، جايز الأمور تتطور في غير صالحنا. وبعدين ما تنسيش إن مجدي عبد السلام هو واحد من شلة أبوكي ولازم يقف معاه مهما كانت الأسباب. وما تنساش برضو إني أنا أبقى بنته. ساعات يا أمينة ما بعرفش أفهمك، وساعات بفهمك قوي، لكن هتصرف ومش هتفوت بالساهل ابدا. لو كان مجدي يعرف العيب ما كانش اتصرف كده. لا يا عزمي، مساله مش مساله عيب، دي مساله مبدا وعقيده. ما هو اللي يعرف العيب لازم يكون عنده عقيده ومبدا وعمره ما يغلط. انا ما بقولش العكس، انا موافقاك، لكن حكايه مجدي جولانار والاعتداء على حسام، ايه دخل ده كله بقى في اللي بتقوله ده؟ الأخلاق والتربية الصحيحة والتصرف السليم هم اللي بيدوا القدوة. هي عزمي، بين الكتب اللي بتقراها أثرت عليك قوي. الكتب دي بحر يا أمينة، يا ريت أقدر استوعبها كلها. المهم إحنا دلوقتي في مشكلة، وأنا مش من النوع اللي يسلم بسهولة. مجدي عبد السلام أعلنها حرب علينا، إحنا بقى لازم نرد له الصاع في عين. إزاي وإيه اللي لازم يتعمل؟ كل ده لازم يدرس كويس. ايوه، نصعد العمليه اكتر واكتر عشان نخلي الراي العام معانا. احنا محتاجين لتاكيد القدوه، وده حصل يوم راجل زي مجدي عبد السلام بارتباطه بواحده من اسره كلنا رفضناها، ده معناه اننا لسه في مطرحنا. مجدي عبد السلام مش هو اللي هيغير الدنيا، ده مجرد راجل خد اهميه معينه في وقت معين ومصيره هيمشي. يا امينه الموضوع اكبر من كده واعمق. لو كنا عايزين نبقى صح لازم نبتدي صح. انت جيت تاني، مش كنت مسافر؟ هو انا اقدر اسافر من غيرك؟ اسافر من غير ما اطمن؟ انت ناس يا جولونار اننا اولاد اصول برضو. لا والله فيك الخير، ما كنتش عارفة ان قلبك حنين كده. هيجي اليوم اللي تكتشفي فيه انك ما وفيتنيش حقي معاكي، وحتيجي وتعتذري وحسامحك. هسامحك عشان بحبك يا جولانار، واللي يحب ما يعرفش يكره. الله الله، ايه بقى لزوم المقدمة دي كلها؟ وعايز ايه؟ وقول بسرعة من غير لف ودوران. عشرة الصاغ مجدي علمتك كلام وتعبيرات عمر سموك ما قلتيها. هذا احنا بقينا زي افراد الشعب تمام وبنتكلم لغتهم. والله برافو عليك يا مجدي. رشاد، من غير لف ولا دوران، عايز ايه ومن غير غلط؟ ابدا ولا حاجة، عاوزك تتفرجي معايا على شوية صور تذكارية تنفع تتعمل معرض. انت بتهرج؟ وهرج ليه؟ ادي الصور اهي، اتفرجي وقوليلي رأيك. ايه رأيك؟ مش صور تجنن؟ شوفي شوفي. يا سلام يا سلام، والله تنفع ممثلك اغراض. اخرس. يبقى مستقبلك مضمون في اي مكان. خايفه تسيبي مصر ليه بقى؟ فوقي شوفي مصلحتك فين. انت احقر انسان شفته في حياتي. خدت الصور دي ازاي؟ زي الناس يا صاحبة السمو. ايه هي شطارة بس المجد عبد السلام واتحرمت علينا؟ عاوز تعمل ايه في الصور دي؟ هتفيدك في ايه؟ برافو علي، دايما عملية وواضحة وبتوصلي لهدفك من اقصر الطرق. فاسمعي يا صاحبة السمو، الفايدة اللي ممكن احققها من الصور دي ملهاش حدود. صور زي دي تضم صاحبة السمو الملكي جولنار حليم ورجل من اكبر رجال مصر الجديدة. اسكت انت جبان جبان جبان. ليه اسكت ليه يا صاحبة السمو؟ انت بتسأليني سؤال وانا لسه ما ردتش عليه. ومن اداب السلوك الملكي انك تحسن السماع يا صاحبة السمو. فمش ممكن تكون بني ادم، انت راجل عديم الكرامة والشخصية والاخلاق والضمير. انا الزوج المخدوع المسكين اللي اتلعب عليه عديم الضمير والاخلاق. تبقى انت ايه يا صاحبة السمو يا مراتي؟ انا عمري ما كنت مراتك وانت عارف كده كويس، والدنيا كلها عارفه كده. حاجة هامشية ما تهمش حد، قانونا وقدام الناس كلهم انت مراتي وده المهم. انت عاوز ايه؟ عايز تعمل ايه بالظبط؟ انا بكرهك بكرهك. قلنا صبرك شوية يا صاحبة السمو واسمعيني للاخر. الصور دي بقى ممكن تطلع بره مصر، وانت عارفه ان في ناس كتير كتير جدا ممكن تدفع ألوفات عشان تاخدها وتنشرها. فرصه من ذهب ما تتعوضش. انت حقير، عمرك ما كنت راجل وانت عارف كده كويس. عيب عيب عيب يا صاحبه السمو، سيب العبارات دي للسوقه. انت صاحبه دم ازرق دم ملكي، تعرف ازاي تتحكم في عصبك. عمري ما كنت منكم، انا بريئه من اسلوب الافاعي ده، انا انسانه. اما انت عارف نفسك كويس قوي. حنوصل يا صاحبه السمو بالصبر والهداوه، حنوصل. لكن اسمعيني واديني فرصه اكمل كلامي. بقى زي ما قلنا في هنا صور قدامنا ملهاش حدود، لكن لو حبيت ابقى وطني واكسب احترام المسؤولين انا هضحي بالالوفات اللي هتجيني من اعداء البلد وحبيع الصور هنا، واللي اخسره حبه اكسبه حبتين. اصلك عارفه قد ايه الراجل اللي بتحبيه له حبايب برضه هنا عايزين له الخير ومستعدين يولعوا صوابعهم شمع على شمع. ربنا اقوى منك، قادر يولعك في ثانيه وقادر ينسفك نفس. صاحبه السمو اسمعيني، الصور دي لو اتنشرت فيها النهايه الكامله لمستقبل مجد عبد السلام، وجايز تؤدي لمحاكمته كمان. كل ده ليه؟ فجأة حسيت برجولتك؟ فجأة بتغير عليا؟ طبعا لا، لان اللي زيك ما عندهمش احساس، احساساتهم ماتت من زمان. انت اللي بتسأليني ليه؟ هو ده سؤال يتسأل؟ يعني عايزاني احبه زيك؟ السعادة انا مستنيها العمر كله، اشوفك تحت رحمتي وفي قبضة ايدي وانا اللي اتكلم وانت اللي تسمعيني. كفاية عليا الذل اللي اتذليته على ايديك والمرمطة والتهزيء يا صاحبة السمو. زمان القبض عدى خلاص، واحنا وصلنا لزمن الدفع، وانت دلوقتي اللي هتدفعي. ايوه هتدفعي، وهتدفعي ثمن غالي قوي. باشمهندس عزمي، ازيك يا فندم؟ اهلا وسهلا، اتفضل. امينه بتقرا جوه، هندها لك حالا. امينه الباشمهندس عزمي. قلتي له اني هنا؟ طبعا قلتله انك هنا، ده جاي من دمياط مخصوص. شعرفك بقى انه جاي مخصوص. وايه الانقلاب المفاجئ ده يا ماما؟ انت كنت طول عمرك ضده وما بتقبليهوش خالص. قال ايه اللي رماك على المر؟ قال اللي امر منه. يا بنتي مدام عزمي هو اللي عاجبك، يبقى خلاص على بركة الله. العمر بيفوت يا أمينة والشهور بتعدي وانت قاعدنا في البيت، نفسنا بقى أنا وابوك نفرح بيك يا حبيبتي. بس أنا يا ماما ما بحبش عزمي. يوه بقى كل السفريات لدمياط وكل التلفونات دي وما بتحبهوش. أيوة أنا قلتلك الكلام ده من الأول وما رضيتيش تصدقي. اللي كان بيني وبين عزمي مجرد زمالة، وحتى الزمالة دي خلاص أنا حاسة أنها انتهت. قوم يا بنتي قوم، الراجل قاعد مستنيكي بره زي ما يكون قتل قتيل. قومي شوفيه عايز ايه. حاضر يا ماما هقوم، وانتي اعملي لنا فنجانين قهوه من فضلك. عجايب. اهلا يا عزم. انا جاي مخصوص عشان اعتذر. فهمتيني غلط يا امينه، انا طول عمري كنت فخور بالزماله اللي بينا، كنت بتحدى بيها الناس كلهم. تقومي تيجي وتتهميني في اغلى عاطفه حسيت بيها. ايه يا عزمي، فين حماسك القديم؟ فين ايمانك بالمجتمع الجديد بالتغيير؟ اول صدمه صدفتك قلبتك وشقلبت كيانك، مع انك انت اللي كسبت منها. امال هتعمل ايه بقى لو ما كنتش الكسبان؟ انا كسبت عشان كنت بعرفك وكنا اهل، وعشان والدك ساعدني. لكن غيري اللي ما عرفش حد هيعمل ايه. ايه بقى يا عزمي، انت عايز تغير الدنيا كلها في يوم واحد ولا ايه؟ ده حتى ربنا خلق الدنيا في 6 ايام. ايوه امينة، وبعدين وقعد يعتذر ويقول انه مستعد يعمل اللي احنا نشوفه عشان يصلح غلطته. اذا كنا عايزينه يطبع منشور ضد مجدي عبد السلام هيطبعه. تعرفي يا امينة، حكاية مجدي دي خلتني اعرفك على حقيقتك واعرف معدنك كويس، عشان كده بقى انا لقيت ان ده انسب وقت عشان اصارحك باللي بعمله، وعاوزك تبقي معايا. معاك؟ ايوه معاك. في ايه يا حسين؟ ده انا طول عمري معاك. انا طموحي كبير يا امينة ملوش حدود. اللي حصل ما جاش حسب مزاجنا، ده بيمشي على ظهر سحلفة. احنا عاوزين حاجة جذرية تقلب الدنيا كلها مرة واحدة. الأوضة اللي انت شفتينا عايشين فيها لازم تختفي. فين العربية؟ فين الفيلا؟ فين وفين وفين؟ هو ده اللي انا عاوزه. قصدك ايه؟ ما انت عارف اللي احنا فيه دلوقتي بيقول كده وبيسعاله، بس بالعقل بالانتاج. ايوه بيقول، لكن ما بيتطبقش بالقوة بالعنف اللي احنا عاوزينه. لسه في ناس بتمتلك الكتير، واصحاب رؤوس اموال واصحاب شركات وابعديات. طبعا يا حسام، دول لازم يكونوا موجودين. لا لا يا امينة، مش لازم يكونوا موجودين. انا عايزك تيجي معايا النهاردة اجتماع كبير قوي هعرفك فيه ببقية زملائنا، تناقشيهم ويناقشوك، تقنعيهم او يقنعوك. حسام عشانك ممكن اروح اي حتة في الدنيا، بس عايزك قبل ما تيجي تقسميلي ان كل اللي هتسمعيه هيبقى سر بينا ما يعرفوش حد. اصل انت عارفة بقى عقوبة اجتماعات زي دي. كل شيء للصالح العام انا هعمله، وكل اللي تقول عليه يا حسام ضروري هيكون للصالح العام. الهنم خرجت يا بيه. تقول خرجت؟ ايه؟ خرجت امتى وفين؟ يا راجل يا مرة انا بجيلها هنا وانت بترد كده. تليفونات ما بتردش. انا عارف انها جوه. خش وقول لها ان انا مش خارج من هنا لما اشوفها. تسالنا واقف هنا ليه؟ بتبقى اجري ولا جولينار؟ ايوه انا هنا. جولينار انا مجدي. نعم. ارجوك ما تسالنيش عن السبب وما تحاولش تعرفه. انا مش ممكن اقابلك بعد كده. ايه؟ عشاني وعشانك وعشاننا كلنا. جولينار الموضوع ده اتناقشنا فيه وفكر انه خلاص نفذنا قرارنا و... لا ما كناش لسه اخدنا قرار، وقراري دلوقتي بدون رجعة. يا حضرة الصاغ من فضلك تسيبني في حالي دلوقتي. انا مش عايزة اشوفك لا دلوقتي ولا في اي وقت تاني. جولينار المقابلة انتهت. جولينار مقابلتي ليكي يا العمر كله يا جولينار هتنتهي ازاي؟ هتنتهي زي ما اي حاجة بتنتهي في الدنيا. ايه يا جولينار انت عايزة تهزري النهاردة مش كده؟ لا يا حضرة الصاغ، انا عمري ما اتكلمت جد زي دلوقتي. حضرة الصاغ حلو من بقك يا جولينار، حلو قوي. وان شاء الله عايزين ارد عليك اقول لك ايه يا صاحبه السمو. انا اتولدت اميره وهفضل اميره طول عمري. اميرتي انا ما اعترضتش. من فضلك يا مجدي بيه نقفل الموضوع ده بقى، ومفيش فايده من الكلام. يعني ايه مفيش فايده من الكلام؟ اسمعي، على فكره انت بتعرفيش تمثلي، انا عارف انك بتمثلي دور. جولينار مفيش داعي نضيع الوقت، احكي لي قوام ايه اللي جرى، مين اللي زعلك؟ ارجوك سيبني، مش قادره اتكلم بقى، مش قادره اشوفك، مش عايزه اشوف حد، مش عايزه اشوف حد. بتقول ايه يا حسام؟ ما كانوش عايزيني ابقى معاهم؟ ايوه يا مينا، عشان ابوكي واحد من رجال السلطه. ايه؟ رفعت نصير. هو رفعت نصير قليل ده، حتى واحد منهم قال انك جايز تكوني متسوسه علينا، وقعدت اكلمهم واقنعهم واناقشهم لغايه ما وافقوا انهم يشوفوكي. انا سعيده يا حسام، سعيده جدا لاني جنبك، وانت عارف قد ايه انا بحب مصر، وانا كمان عارفه قد ايه انت بتحبها زيي. عايزة اكون انا وانت ايد واحدة، بنسقف سوا، بنخرج سوا، بندافع وبنترافع وبنصرخ سوا. اسمعي يا امينة، انا مش عاوز اوصيكي. صحيح انت عايشة في بيت هو فوق مستوى كل شبهة او كل شك، لكن برضو يصح انك لازم تاخدي بالك كويس. اسمعي، ما تحتفظيش باي ورقة مكتوبة، ما تتكلميش بالتليفون بصراحة، ولو حصل واتقبض عليك يعني، وده طبعا شيء مستبعد جدا، لكن بقول لو حصل وسألوكي طبعا جوابك يكون ما عرفش حاجة، لكن هيمسكونا ليه يا حسام؟ هنتمسك عشان بنحب بلدنا وبنشتغل عشان نطهرها من عناصر الفساد. أمينة، انتي احيانا بتكوني اذكى بنت في الدنيا، واحيانا تانية بتكوني اكتر بنت ساذجة قابلتها في حياتي. حسام، من زمان زمان قوي وانا مترددة اكلمك بصراحة، لكن دلوقتي حاسة ان عندي الشجاعة اتكلم. وعايزك تسمعني كويس قوي. اتفضلي. انا طول حياتي كنت فاكرة يعني اني كنت مشدودة لعزمي، حاجة من جوايا كانت بتدفعني ناحيته. ايه هي؟ مش عارفة، الزمالة، الحب. كنت دايما بسأل نفسي وما بلقاش جواب، لغاية ما عرفنا بعض كويس انا وانت، وشفت فيك كل اللي كنت بحلم بيه في راجل، قوتك، كفاحك، صبرك. طب وعزمي؟ عزمي انسان سلبي جدا، ما يعرفش يقود حد. انما انت اتولدت قائد، تحب تواجه الخطر بنفسك من غير ما تقف، ما تحبش تستنى، تحلم زي بالظبط، تحلم ان العالم لازم يتغير وان احنا اللي لازم نغيره. امينة، في حاجة مهمة عاوز اطلبها منك. اطلب اللي انت عاوز. عاوزك تعرفيني على ابوك. اعرفك على ابويا ازاي؟ هو فعلا يعرفك؟ صدقني يا بابا مفيش حاجة، يعني معقول اخبي عليك؟ امينة، مش كده؟ انت عرفت يا عزمي؟ عرفت ايه؟ بيقولوا عليها هتتخطب لواحد زميلها اسمه حسام العسقلاني. امك اللي سمعت الجيران بتتكلم. امينة وحسام؟ مش ممكن. ما تزعلش يا ابني، ما تزعلش، البنات كتير. مش عارف اقولك ايه يا عزمي، كان لازم طبعا تكون انت اول واحد يعرف، بس المسألة لسه ما بقتش رسمي، انا وحسام متفقين بس. مبروك يا امينة، الف مبروك. انا عارف انك عالة ومش ممكن تغلطي ابدا في اختيارك. فاكر يا عزمي، فاكر قد ايه كنا غلطانين في حسام، وقد ايه كنا بننتقد تصرفاته؟ اهي الايام اثبتت اننا كنا سذج، وان حسام كان ضحيتنا كلنا. كويس اللي عرفت اننا كنا غلطانين. نفسي يا عزمي، نفسي تعرف حسام وتكتشفه زي ما انا اكتشفته، لكن ان شاء الله ضروري هيجي اليوم ده. تصدق ان بابا الاول ما كانش مقتنع بيه، لكن بعد ما عرفه هو كمان غير رأيه. حسام هو اللي بقى دلوقتي كل شيء عندك يا امينة، نسيتي كل الحاجات اللي بنيناها سوا. الدنيا بتلف وتدور، مكتبة السلام بيعمل اللي بيعجبه، محدش بيحوشه، وكل النار، كل النار بتضحك علينا كلنا. خسارة. ايه مالك، سرحت في ايه؟ لا ابدا، بس الحقيقة انا لازم امشي دلوقتي عشان الحق ميعاد القطر. انت ملحقتش توصل. انا جيت اسلم عليكي وابارك لك بس. الله يبارك فيك، عقبالك يا عزمي، انت تستاهل احسن بنت في الدنيا. وانا اللي كنت جاي استشيرك في اخطر قرار ممكن يغير كياني ومستقبلي. لكن انت فين ولا فين؟ الظاهر الفيومي كان معاه حق. مش معقول، صاحبة السمو بجلالة قدرها جاية لغاية عندي؟ لا لا لا، أنا بحلم. جرايه يا دنيا؟ سؤال واحد ورد غطاء، أنت عايزني أسافر معاك؟ حد يلاقي زميلة سفر زيك ويقول لأ؟ خلاص، يبقى نسافر في أقرب فرصة، بكرة لو كنت عايز، دلوقتي حالا. نسافر؟ لكن هنسافر ازاي؟ ازاي ايه؟ زي كل الناس ما سافرت، هنستأذن السلطة ونمشي. مش هم عايزيننا نمشي؟ طبعا هم عاوزيننا نمشي، لكن احنا ما نمشيش كده، بالعكس لازم نمشي زي ما نستاهل نمشي. انت تبيت من كام يوم تتكلم بألغاز يا رشاد، قول مرادك ايه وخلصني. مرادي تفهميني كويس، تفهمي مصلحتك ومصلحتي. اتفضل قول. اولاد عمنا الامراء اللي مشوا قدروا يهربوا شوية صيغة قبل الحكومة ما تصادر اموالهم. صيغة؟ ايوة، جواهر، صندوقين مليانين مجوهرات، خبتهم في مكان امين. الصندوقين دول لازم يطلعوا برا مصر. وهيطلعوا ازاي؟ معاك انت. انا هطلعهم ازاي؟ انت عارف التفتيش، وخصوصا بالنسبة لنا محدش يقدر يفتش مجد عبد السلام. حسام، ايه اللي انا قريته في الجورنال ده؟ اهلا يا امينة، خير؟ قريت ايه؟ قريت انهم عينوك مدير مكتب في رئاسة الوزراء. ده صحيح الكلام ده يا حسام؟ هو مش 100%. انا واحد ضمن 20 سكرتير بيشتغلوا هناك. بس برضو ده التزام، والتزام خطير. المسألة مش ممكن تكون جات كده بالسهولة دي. انت ما قلتليش عنها اي حاجة يا حسام، ليه خبيت عني؟ لا انا ما خبيتش عنك حاجة، انا اتفاجئت زيك. حسام ارجوك، انا طول عمري بثق في كل كلمة بتقولها، ما تخلينيش اشك فيك. انت ضد النظام الحالي، ازاي بقى تقبل تتعاون معاه وتحط رجليك جوه عرين الاسد؟ ازاي؟ صدقيني يا امينة، الامور حصلت فجأة. انا كنت بزور باباكي عشان اساله في موضوع طلابي. ايوه، قابلت صدفة وزير الاقتصاد عنده، كلموا عني وبمهاراتي، لفت نظره، سأل علي، عارف اني من اسرة مناضلة وان ابويا لسه عامل واني متحمس لبلدي، فحب يشجع النموذج اللي بمثله. ومعرفش كمان بقى انك خطيب بنت رفعت نصير. امينة انت عارفة اني مش من النوع اللي بيبيع نفسه، انا بعيش بمبادئ من اي موقع بكون فيه. طب واصحابك اعضاء التنظيم هيقولوا ايه يا سي حسام؟ هيقولوا اني هقدر اخدمهم اكتر من موقع الجديد عشان بقيت فوق مستوى الشبهات. مش شايف كده ان الامانة بتفرض علينا دلوقتي نقول للبابا على كل حاجة؟ انت اتجننتي؟ لا لا بقى ما اتجننتش، عمري ما كنت عقلة زي ما انا عقلة دلوقتي. افهميني يا جولنار، الصفقة واضحة، اخرج انا وانتي، ومجد عبد السلام يوصلنا للمطار ومعاه صناديق المجوهرات، وفي اسطنبول ارجع لك الصور ومعاهم ورقة الطلاق. وان مرضيتش؟ الفضيحة في كل حتة، بره وجوه يا سمو الاميرة. ايه يا مجدي، لسه قاعد هنا في المكتب والكل تحت مستنيك؟ يا رفعت انا مليش نفسي اشوف حد، بقرا في عينيهم اتهام ظالم، ولما بحاول اتكلم كلهم بيحاولوا يغيروا الموضوع، مش عايزين يسمعوني ابدا، عندهم فكره تانية مش مستعدين يغيروها. كل تضحياتي، كل شغلي، كل اخلاصي، كل ده اصبح ملوش قيمه. الغلطه الوحيده هي علاقتي مع جولينار. يا سيدي كفايه عليك حب الناس ليك، القياده رشحتك تفتتح مصنع الاسمنت الجديد الاسبوع الجاي، الجماهير بتهتف باسمك في كل مكان بتروح له، ومعايا وما تسيبش الاحباط يستولي عليك. انا مش موافق على اللي انتوا بتقولوه، الكلام ده عاوز دراسه اكتر. وبعدين هو ضروري صاغ مجدي يفتتح مصنع الاسمنت، ممكن نبعت اي حد تاني غيره، ليه ما تروحش انت يا فندم؟ اقدر اعرف سبب الاعتراض على اني اروح انا؟ اصلك بقيت في الصوره اكتر من اللازم، وانت عارف بقى فيها مسات كتير حوالين حياتك الشخصيه. يبقى مش عايزين انك. لا ده كويس قوي انك كلمت اخيرا بصراحه، على الاقل يا سيدي هتديني الفرصه اعبر عن نفسي. يا جماعه من فضلكم تاجلوا المناقشات الخاصه لبعد الاجتماع، احنا عندنا في جدول الاعمال مواضيع اهم كتير من الكلام اللي بتقولوه ده. احنا اتخذنا قرار ان الصاغ مجدي هيفتتح مصنع الاسمنت ومفيش داعي نرجع عنه. ادخل. سيادة الصاغ مجدي، الشغلة مستعجلة للسيادة. هات. هنزلكم يا جماعة، في موضوع مهم جدا، جاتني مخابرة مستعجلة. جاي صاحبة السمو عندها صداع. احنا هنتحاسب بعدين يا رؤوف. انا اسف يا سيادة الصاغ على الازعاج، لكن الموضوع ما يستحملش تأجيل. في ايه؟ القيامة قامت عشان تخلينا نسيب الاجتماع؟ ايه حصل زلزال؟ النيل طاف بره البلد كلها؟ ايه اللي حصل يا جدع انت؟ اتجننت؟ لا يا سيادة الصاغ ما اتجننتش، لكن برضو الحكايه تستاهل. حكايه ايه؟ جولينار تعيش انت. بتقول ايه؟ جولينار ماتت؟ لسه ما ماتتش، يا دوب خدت 60 حبه منومه. بالصدفه لقيناها مرميه، طلبنا لها الاسعاف فورا، خدوها للمستشفى الوطني. ما اعرفش يا تلحقها يا ما تلحقهاش. دكتور ارجوك اعمل المستحيل، لازم تعيش، لازم. حالتها صعبه قوي الحقيقه، انها معجزه لانهم جابوها لنا في اخر لحظه. احنا عملنا كل اللي علينا، غسيل معده ونقل دم، عملنا كل اللازم، لكن ابنها ضعيف، ضعيف جدا. لو عدت الليله دي على خير يبقى في امل. ان شاء الله تعدي، ان شاء الله تعدي. تبقى لك قريبته يا دكتور. ها؟ تبقى قريبته، قريبته من جهه الام، اما انا بقى فجوزها. عن اذنكم. اتفضل. معلش اعذرني على تدخلي يا سياده الصاغ، لكن برضو المظاهر لها قيمتها، وبعد كده انا جوزها، ولا غلطان؟ جولنار قالت لي انكم اتفقتوا على الطلاق. جولنار قالت حاجات كتير وقلت لها كمان حاجات كتير، لكن عيبها ان دماغها ناشف قوي. انا متاكد اننا لو اتكلمنا مع بعض راجل لراجل هنتفاهم اكتر. انا عمري ما هقدر اتفاهم مع الناس اللي زيك ابدا. ايوه بس انت اتفاهمت مع جولنار؟ جولنار مش زيك، مش زيكم. مجدي بيه، المهم جولينار عندها شوية صيغة ومجوهرات ورثتها عن أجدادها. المجوهرات أصبحت حقي أنا بحكم الزواج، ولازم تفضل في العيلة، وكل اللي عايزه إنك تساعدها نسافر، وإن شاء الله لما نوصل إسطنبول حد جولينار ورقة طلاقها وتذكرة عودة للقاهرة. آه، طب تقول كده يا أخي، عايزني أنا أساعدك في تهريب المجوهرات، مش كده؟ المجوهرات دي يا أستاذ مش ملك عيلتك وملك اللي خلفوك، جابك البلد واهل البلد اللي مصيتوا دمها واستعبدتوها. رجعنا للكلام الكبير اللي لا يودي ولا يجيب. انا هبلغ المخابرات عنك، تحطك في حديد وتخليك تسلم مجوهرات ورجلك فوق رقبتك. وانا هقول انك عملت كده تشافي وانتقام مني عشان اطلق جولينار. مش هطلقها، وانا متاكد ان ناس كتيره في المخابرات هيصدقوني انا ومش هيصدقوك انت. هو انت ناقص فضايح يا سياده الصاغ؟ لا لا، كلام فارغ اللي بتقوله ده، كلام فارغ مالوش اي برهان. من جهة البرهان انت غلطان. انا عندي برهان كبير، برهان كبير قوي. اسمعوني يا جماعة، يا جماعة من فضلكم اسمعوني. انا دلوقتي بقى عندي حصانة، مركزي الجديد اللي لقيت نفسي متحط فيه غصب عني هيوفر علينا حاجات كتيرة قوي. ممكن نجتمع عندي هنا في البيت من غير خوف، ممكن نكمل سكتنا وخططنا كمان ودور التوعية الشعبية اللي شرعنا فيه. وايه الفايدة؟ انا ايه اللي بتقوليه ده يا امينة؟ احنا لازم نخلي الناس تفهم حقوقها وتطالب بيها، مش لازم تنخدع بالكلام الجميل اللي بتسمعه وبتقراه. لازم نخلي الناس متساوية، الفرص متساوية مفتوحة قدامهم كلهم من غير اي تمييز. كلام حسام معقول يا امينة؟ جايز منصبه الجديد ده جانا رحمة من السماء وحيساعدنا نمد نشاطنا واجتماعاتنا اكتر واكتر. انت شايف كده؟ انت ايه اللي مخوفك يا امينه؟ اسمع يا طارق، انت المسؤول عن الطلبه، وانت يا محسن مسؤول عن العمال. انا عايزكم تجيبوا لي الاوراق والاسماء والعناوين كلها عندي هنا. بيتي بقى فوق مستوى الشبهات، مش ممكن يخطر في بال اي بني ادم انه يفتش بيت مسؤول كبير، ولا ايه يا جماعه؟ بقول ايه، سيبنا نفكر. ايه مساله بديهيه زي دي محتاجه كمان تفكير، ولا انتوا ما بقتوش وش نعمه؟ ابتسمي يا امينه، ابتسمي، الدنيا هتبقى ملكنا واسرع مما تتصوري. حسام انا مش عايز احلم كتير، انا ابتديت اخاف قوي من الاحلام. ليه يا امينه؟ الاعمال العظيمه خلقها الخيال، سفن الوصول للقمر تخيلها الفلاسفه، حب الانسان على الارض مش خيال، ده حساب اقتصادي واجتماعي معمول بدقه وتوازن. كويس، لكن الوقت هيطول قوي. مش هيطول واحنا ويا بعض. متأكد يا حسام؟ حياتي كلها وهبتها لهدفي، لهدفي وانتي. انت وحدك بوقوفك جنبي بتديني الشجاعة والإيمان. بس وعديني يا أمينة، وعديني انك تفضلي معايا دايما وتثق بيا مهما كان. هفضل معاك، هثق فيك مهما كان. يعني أقدر أروح لوالدك؟ لا، سيب الموضوع ده ليا أنا، انا اللي هكلمه يا حسام. مجدي عبد السلام واقف يخطب. ايه اللي موقفني؟ مسدس ليه بيرتعش في ايدي؟ لازم ابرهن لفيومي اني مخلص. لكن ازاي؟ ازاي؟ ازاي اقتل؟ الطلقه دي هتنقل لي من عالم لعالم، من دنيا لدنيا. مش جايز اني بفضل الراجل، مش جايز ان فيومي بيلعب بيا. عمل ايه مجدي عبد السلام؟ حب جولينار وماله؟ هو الحب كريمة؟ والحب كريمة؟ لا لا لا يا قلبي ما يا أفكاري ما تمشيش الطريق الصعب، عذاب الحيرة أهون من عذاب ناري، ومشواري في قلب الحب حبيب الحيرة عداني في بحر ألم ورمياني، نلتقي غدا. موسى صبري، دكتور رفيق الصبان، حسين إبراهيم، عادل خفاجي، غرام صاحبة السمو، محمد أنور، مع تحيات محمد مشعل. ساعتنا الآن في القاهرة 3:30 إلا دقيقتين. مستمعينا الأعزاء، وعندما يأتي الليل يأتي معه السكون، فهل يأتي معه الفكر والتأمل أيضا؟ هذا هو سؤالنا لكم على SMS البرنامج العام 4406، وبالفعل وصلت إلينا عدة رسائل سوف نقرأها لكم في الحال. المستمع إبراهيم يقول: الليل هو حياة الشعراء والفلاسفة والحالمين، فيه ينفذ الفكر إلى الأعماق ويستشف القلب أغوار الحياة. وأيضا وصلتنا رسالتان من سهيلة غزي من المنصورة، تقول: عندما يأتي الليل أسبح في التفكير في الليل الجميل واللحظات السعيدة، وأحلم بمستقبل أجمل، وأشعر وكأنني عصفورة تطير وتحلق في السماء. وأيضا المستمع هشام مديم من الإسكندرية يقول: التأمل ميزان العقل ومرآته، والخلوة الحلوة مع الإذاعة. شكرا لك ولكل مستمعين الأعزاء. نشكر أيضا المستمع سالم سليمان من بئر العبد شمال سيناء لشكره لإذاعته المفضلة إذاعة البرنامج العام دائما، وهو يقول: أحرص دوما على أداء صلاة الفجر في سكون الليل. وشكرا أيضا للمستمع هشام جابر محمود، ولكن نأسف له لأن الرسالة لم تكتمل ولم نعرف ماذا تريد أن تقول لنا. عاود هشام مرة ثانية أن ترسل إلينا برسالتك، على 4406 وما زلنا في انتظار المزيد من الرسائل. وعندما يأتي الليل يأتي معه السكون والهدوء، فهل يأتي معه الفكر والتأمل؟ نحن في انتظاركم عبر SMS البرنامج العام 4406. حالة الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على مصر الوسطى، شديد الحرارة على مصر العليا نهارا، لطيف ليلا. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض مناطق الجمهورية. القاهرة العظمى 32 والصغرى 21، الإسكندرية 28-19، العريش 28-17، الغردقة 35-22، الأقصر 38-21، وأخيرا حلايب وشلاتين 34-22. ومن القاهرة تغني شادية من كلمات زكي الطويل ألحان كمال الطويل، قل ادعوا الله. قل ادعوا الله عليك يا الزكاتور، ووجه ناظريك إلى السماء. قل ادعوا الله عليك يا الزكاتور، ووجه ناظريك إلى السماء.

لقد رأيتموه فقد رأيتموه وأنتم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين الذين كفروا يردوكم على أعقابكم إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل وهو خير الناصرين سنلقي